المعنى فيه صحيح. وبالنسبة للميزان فالميزان ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة في وصف هذا الميزان تثبت بأن هذا الميزان له كفتان أشبه ما يكون بميزان أهل الدنيا أشبه ما يكون بميزان أهل الدنيا فإن له كفتان. وثبت ذلك في أشهر حديث هو حديث البطاقة. حديث البطاقة وهو يعطى برجل له حسنات وله سيئات وقد بلغت سيئاته أو عدد السجلات التي وضعت في ميزان السيئات يعني حتى ملأت يعني مد الوصف. فيؤتى له يوم القيامة فيقال له إن لك عندنا بطاقة، فيقول بطاقة ما تغني بطاقة، يعني أمام هذه السجلات الكثيرة، سجلات بمد البصر مليئة بالسيئات. فيؤتى بهذه البطاقة فتوضع في السجل فتطيش بهذه السجلات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها يوما من دهره، قال هذا الرجل يوما من دهره، فطارت كل السيئات أمام لا إله إلا الله مرة واحدة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا يثبت مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. وأهل السنة والجماعة قالوا بأن الميزان هو لتمام إظهار العدل، أي هو لإظهار تمام عدل الله تبارك وتعالى، وأن كل من يجازى بما يستحقه، وأنه لا يظلم أحد، فالحسنات والسيئات كلها أمام عينيه. والوزن من أجل أن يعلم الله تبارك وتعالى الراجح من المرجوح، فإن الله وإن كان الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، لكن حتى يرى العباد أنه لم يظلم منهم أحدا. وبعض الفرق الضالة أنكرت الميزان من جهة العقل، فقالوا الميزان يحتاج إليه البقال ويحتاج إليه يعني صاحب بيع الثمار وكذا، والناس هم الذين يحتاجون لمعرفة الراجح من المرجوح ويعرفون القيمة والقدر، لكن الله عز وجل غني عن ذلك فيؤمن بشيء. ففر هؤلاء من إثبات الميزان بحجة أن ذلك فيه مباه للمخلوقين، مع أن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا ولا أحدا من خلقه، وما يضاف إليه جل وعلا أيضا لا يشبه أحدا ولا شيئا من خلقه تبارك وتعالى. والوزن إنما هو من أجل العباد وليس من أجل أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الوزن ليس ليعلم الله تبارك وتعالى، إنما هو ليتأكد العباد أنهم لم يظلموا شيئا أنهم لم يظلموا شيئا. والدليل على ذلك حديث البطاقة الذي ذكرناه. وقال الله تبارك وتعالى ونضع الميزان القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبون. وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. وأهل السنة والجماعة تكلموا في مسألة ما الذي يوزن؟ شيخ علي ما الذي يوزن؟ هل الذي يوزن الأعمال؟ الأعمال هي التي توزن وكيف توزن؟ وهل الأشخاص أنفسهم يوزنون؟ فالراجح أن الوزن يكون للكل من الأعمال والأشخاص، يوزن الشخص وتوزن إيه؟ الأعمال. فأفدت هذا وفدت هذا أن الأعمال توزن وأن الأشخاص يوزنون، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما ضحك الصحابة عندما رأوا دقة ساقيه فقال صلى الله عليه وسلم أثقل في الميزان من دخل. إذا هنا ثبت أن العامل نفسه يوزن. والعبرة في الوزن ليست بالسمن وليست بزيادة الوزن، إنما العبرة عند الله تبارك وتعالى بالتقوى، كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. إذا العبرة بالصلاح، العبرة بالصلاح، ولذلك قال هو أعلم من التقوى تبارك وتعالى عز وجل. فالميزان عند الله تبارك وتعالى ميزان دقيق. هذا الميزان لم يتمكن البشر حتى الآن لا ولم يتمكن البشر أن يصلوا إليه. قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الميزان يزن مثاقيل الذر، مثاقيل الذر، هذه الذرة التي لا تراها بعينك مجردة، هذه الذرة التي اكتشفها الإنسان أخيرا لا يراها بعينه مجردة. الله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. فهذا النظام توزن فيه الأعمال وتوزن فيه أصحاب الأعمال كما ما عليه أهل السنة والجماعة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم، وهذه من المبشرات للمؤمن وللمؤمنة، وهذه من الأشياء التي يغفل عنها كثير من الناس، هذه ذكرتها أمس في درس مسجد رياض الصالحين، تعرضنا لمسألة للأعمال التي يغفل كثير من الناس عنها في يوم وليلته. هناك أعمال يغفل عنها المؤمن في يوم وليلته، من هذه الأعمال الذكر، ومن أهم من أذكار الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الميزان، والحمد لله كل الميزان، وسبحان الله والحمد لله كل آل ما بين السماء والأرض. تخيل، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والارض. ينفل المؤمن على ان يقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد، سبحان الله العظيم. هذا التسبيح وهذا التحميد يملا ما بين السماء والارض، ونغفل عنه، نغفل عن ان نقول سبحان الله والحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله والله اكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: احب الكلام الى الله اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يستطيع الانسان يوم القيامه ان يحصل الاف ملايين مليارات اعداد ما حصل لها من الحسنات بسبب هذه الكلمات البسيطه. لذلك اخواننا العبره عند الله تبارك وتعالى بالعمل، العبره بالعمل. لذلك قال: ليبلوكم ايكم ولا اكثر أكثر عملا، ها أكثر عملا، أحسن عملا. إذا العبرة بإيه؟ بحسن العمل. أنت قد تجلس عشر دقائق تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وآخر يقف عشر ساعات يقف يقول الله حي الله حي، عشر ساعات يشطح وينطح كما تشطح الدابة وهو مأذور على فعله، آثم بفعله، وأنت بعشر دقائق تصل إلى ما بين السماء والأرض لأنك اتبعت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: ليبلوكم أيكم إيه؟ أحسن عمل. فالعبرة بحسن العمل وليس بكثرة العمل، العبرة ليست بكثرة العمل لكن العبرة بحسن العمل. وحسن العمل يتأتى بأمرين: من إخلاصه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إحسان العمل يتأتى بأمرين: بإخلاصه واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فالميزان ثابت، الميزان ثابت في كتاب الله وثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام أن الميزان ثابت فالعاقل هو الذي يملأ ميزانه بالحسنات، العاقل هو الذي يبحث دائما إلى زيادة ميزانه حتى يثقل عند الله تبارك وتعالى ولا يغتر. دائما عند ذكر الميزان لا تغتر، لا تغتر. والله أنا أحيانا عندما أقرأ بعض النصوص أشعر أنني لا أستطيع أن أتملك نفسي. عندما أقرأ أن الله تبارك وتعالى أدخل بغي الجنة في كلب سقطه، وأدخل امرأة مسلمة النار في ذرة خبستها، أقول يا لصعوبة الميزان، يا لصعوبة الأمر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر عند الله مختلف، اوعى، احذر. حسنة توصلك إلى الله تبارك وتعالى تبلغ بك الدرجات العلى في الجنة، وسيئة قد تخسف بك الأرض وتجعلك في جهنم عياذا بالله. الإنسان ينتبه، وما دام أن الإنسان لا يعرف الحسنة التي ستدخله الجنة فليأتي بكل حسنة يستطيع فعلها في الدنيا. وما دام ان الانسان لا يعرف اي سيئه ستدخله النار عياذا بالله يبتعد عن اي سيئه. شوف الله جل وعلا في قصه الافك لما تكلم من الصحابه، الله جل وعلا قال: ويتحسبونه هينا. مشكله ما هي وتحسبونه، احنا نحسبه هين لكن هو عند الله ايه؟ عظيم. ناس كتير جدا متهاونه في المسائل، متهاونة في مسائل الحساب والحسنات والسيئات، متهاونة في مسائل العبادات، متهاونة في مسائل التلبس بالألقاب وهو متخيل ان هو متخيل ان هو كل ده بالنسبة له ايه؟ يرى ان هذه كلها بالنسبة له كذباب قام به بيده وكان فطار. لا، المؤمن يرى ذنبه كجبل، المؤمن يرى ذنبه كجبل وقع على صدره خاف منه. اما المنافق عياذا بالله يرى ذنبه كذباب قام بيده وكان فطار. فانتبه، الميزان عند الله تبارك وتعالى ميزان حساس، ميزان عدل، ميزان عدل يقيس بالذرة ولعله أقل من الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك الله تبارك وتعالى قال فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فإنه هانية. شوف كلمة خفت، سبحان الله، العامل الصوتي شبرين، العامل الصوتي انظر للحروف في ثقلت وخفت، تجد ان كلمة ثقلت فعلا فيها ثقل، الكلمة اللي طلع فيها ايه؟ ثقل، ثقلت، الالفاظ كلها فيها ايه؟ ثقل. شوف كلمة خفت كلها ايه؟ خف فعلا تطلع ايه؟ سهل، خفت، كل الحروف سهلة تطلع كده. فيعني هذا يعني يعطي الإنسان إشعار بأن الأمر ليس سهل، ثقل الميزان وخفة الميزان الأمر ليس سهل، يحتاج منا إلى جهد، يحتاج منا إلى تعب، يحتاج منا إلى بذل جهد بين الله تبارك وتعالى وتضرع وحسن ظن ويقين حتى يتقبل الله تبارك وتعالى. طيب، قول حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، وله شيخ لاصحاب الكتب السته، وكذلك قول محمد بن بشار ومحمد بن مثنى هم من صغار شيوخ الامام البخاري، وهم من شيوخ اصحاب الكتب السته، ومات الثلاثه في سنه واحده وهي سنه 252، يعني قبل وفاه الامام البخاري باربع سنوات. قول وحميد بن مسعد صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنن ان اسماعيل بن ابراهيم بن علي ثقة أخرج رأي أصحاب الكتب الستة، أخبرنا يونس بن علي ثقة أخرج رأي أصحاب الكتب الستة، عن الحسن المالي الحسن البصري الإمام العلم ثقة أخرج رأي أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وعاء من أعية السنة ومن حفظتها، عرفت بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعقوب عن يونس وهذا لفظ حديثه، أي أن يعقوب عندما ساق الإسناد ذكر أن ابن علي عن يونس، فأن لفظ الإخبار إنما هو لحميد بن مسعدة، أما لفظ المتن فليعقوب فليعقوب. ثم انتقل إلى باب في الدجال، ولكن قبل أن ننتقل إليه كان فيك المسألة لابد من ذكرها، وهي هل توزن أعمال الكفار؟ هل توزن أعمال الكفار مع العلم بأنه مقطوع لهم بالنار؟ أم أنها تأتي فقط لإقامة الحج عليهم؟ معلوم أن الكفار ليس لهم حسنات، الكفار ليس لهم حسنات، وإنما أطعمه الله بها سخاء في الدنيا، الكفار ليس لهم حسنات، حتى الحسنات التي يفعلها الكافر أطعمه الله سخاء في الدنيا، ليس لهم إلا السيئات، والذي يحصل له هو الحساب، وذلك أنهم مقررون بما فعلوا. وقد جاء قال الله تبارك وتعالى من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، والكفار من الذين يخلدون في نار جهنم. أما من ناحية الوزن والمقابلة كفة وكفة فليس عندهم حسنات حتى يكون لهم في الكفة الأخرى حسنات مقابل السيئات. هم يقرروا بأعماله. سؤال آخر، هل هو ميزان واحد أم هي موازين متعددة؟ فنقول كما هو معلوم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، والمهم أن الوزن يحصل سواء كان هو ميزان واحد أو موازين أو موازين متعددة، وكونه واحد ليس فيه إشكال، كما أن الله جل يسأل الناس كل واحد بشخصه واحد بشخصه، ومعلوم أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. وقوله تعالى نضع الموازين وقوله خفت موازين نفعني أنه لابد أن تكون هناك موازين كثيرة، لكن قال العلماء هذا باعتبار الأعمال، باعتبار الأعمال، الميزان باعتبار العام وموازين باعتبار الأعمال. ميزان الصلاة، ميزان الصيام، ميزان الزكاة، ميزان الصدقة، هذه تسمى الموازين. ميزان يعني يؤتى بها جميعا، فيكون عمل فلان في الميزان أثقل من سيئات، هذا رابح، مثلا جعلنا يكون من الرابحين. سؤال آخر، ما الذي يوزن يوم القيامة؟ قلنا بأن من يوزن الأعمال، ويوزن صحائف الأعمال، وقيل يوزن أيضا إيه؟ يوزن الإنسان، كما في حديث ابن مسعود. طيب، قلنا مسألة للتذكير، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. كيف يأتي القرآن شفيعا لأصحابه؟ كيف يأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة؟ لا، لا، قلنا لأن القرآن يتكلم أو القرآن يتشكل، ولكن قلنا أن القرآن مخلوق، لكن الذي يأتي الثواب، ثواب قراءة القرآن، ثواب العمل بالقرآن هو الذي يوزن، هو الذي يتشكل، الثواب الذي حصل عليه. هذا ده الثواب يتحول، لكن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ليه بدا وليه يعود. تمام؟ العمل الثواب، الثواب، ثواب الأعمال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وغيره، ثواب الأعمال هو الذي يوزن، وثواب الأعمال هو الذي يأتي. نعم. طيب، ما هو الترتيب الصحيح بين الصراط والميزان والحوض؟ الذي يبدو أن الحوض في عرفات القيامة قبل الميزان، والميزان يكون بعد الحساب، والحساب يكون في إنهاء الموقف الذي يموت فيه الناس بعض الجماع ويستشفعون، ويأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بينهم، وعندما يثبت العمل ويكون جاهزا فعند ذلك يؤتى بالوزن، من أجل أن يوقف العباد على عدل الله تبارك وتعالى، وبعد الميزان والصراط، لأن الصراط ليس بعده إلا النار أو إلا الجنة، وهو فوق النار، ومن جاء على ظهره يريد العبور إلى الجنة فإنه يقع في النار عياذا بالله، لأنه كان من أهلها، وإذا كان ممن وفقه الله تبارك وتعالى فإنه يتجاوز الصراط على الكيفية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجويد الخيل، ومنهم من يمر كصراع الناس، ومنهم من يأتي جريا وعشيا وحبلا، إلى من يعني يقوم مرة ويقع إيه؟ يقوم مرة ويقع مرة، كل هذا على حسب الأعمال. هل الميزان له كفتان ولسان؟ أما له كفتان فهذا ثابت، أما لسان فهذا لم تفقد. أما لسان فهذه لم تفقد. انتقل المصنف بعد ذلك فقال باب في الدجال. اقرأ. قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن خالد بن حداد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن صواقة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد واحد منا وقد أنكر الدجال قولا إني كنت بالقبور فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلم سيدركه من قبر آلي واستمع كلامه قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم قال لم أفعل. نعم، هذا الحديث صحيح، صحة وشكمل الألباني 53 بعد 177 الرابع. قول باب في الدجال يعني ما ورد من أخبار في الدجال. صحيح 53 بعد 177 الرابع. والدجال هو إنسان من بني آدم يخرج في آخر الزمان، لكن الله تبارك وتعالى أعطاه من الصفات ومن الخصائص ما تفوق بني آدم، ما تفوق بني آدم، بل أشبه ما يكون الصفات التي يأخذها الدجال أشبه ما يكون بالصفات التي عند الشياطين، بالصفات التي عند الشياطين من القدرات الخارقة والقوة التي يعطيه الله تبارك وتعالى، أشبه ما يكون بالقوة التي عند الشياطين وقد تزيد عن الذي عند الشياطين. ويكون الدجال في قرب قيام الساعة، وذلك في زمن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويكون موجودا قبل نزول عيسى عليه السلام. الدجال يكون موجود قبل عيسى عليه السلام بفترة، هذه الفترة التي يعيش فيها في الأرض فسادا، يعيش فيها في الأرض فسادا، ويكون في نفس التوقيت الذي فيه المهدي الذي هو محمد بن عبد الله الذي ذكر صلى الله عليه وسلم أن اسمه على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي عيسى عليه السلام ويصلي وراء قيام من المسلمين، قيل أنه هو المهدي المنتظر، ويخرج بعد ذلك الدجال ويقتله عليه عيسى عليه السلام في مكان يسمى باب مد، في مكان يسمى باب مد، وهي من علامات الساعة التي تكون في آخر الزمان. وفتنة الدجال من أعظم الفتن العظيمة الغريبة التي يفتن بها الناس، لأن الله جل وعلا قد أعطاه من القوة والقدرة على الانتقام شيئا عظيما. فورد في الأخبار أن سيره في الأرض كالغيث استدبرته الريح، يطوف في المدن ولا يمنع من شيء، لا يمنع من شيء، يدخل أي مدينة لا تقف أمامه لا طائرات ولا دبابات ولا أي شيء مما يصنع أو مما صنع الإنسان. كل هذا لا يقف أمامه مكان الذي لا يدخله مكة والمدينة، هذان المكانان لا يمكن له أن يدخلهما بأي حال من الأحوال. فإن الله جل وعلا قد جعل عليهما خراسة من الملائكة لا يدخلها الدجال. ومن فكرة الدجال أنه يأتي ومعه جنة ومعه نار، ونار جنة وجنة نار، ولا يستطيع دخول المدينة كما أخبر صلى الله عليه وسلم وتمنعه الملائكة، فإن على أنقابها مل على أنقاب المدينة ملائكة حراس. وجاء أيضا في الحديث أن المدينة تطرد من ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة يتبعونه، يعني كل كافر يعيش في المدينة وكل كافرة وكل منافق ومنافقة، رجفة المدينة تطردهم، المدينة تطردهم حتى يخرجوا ويلقوا الدجال بعيدا عن المدينة. وجاء في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها قد وصلت إلى حد التواتر أن الأنبياء حذروا أممهم جميعا من الدجال، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الدجال. لذلك جاء أن سنة قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حفيده، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حفيده، وإلا فكل مريء حفيده نفسه. وهذا يدل على قرب خروج الدجال، يعني أن سنة ما أمن أن يخرج الدجال في زمن يحب صلى الله. ولعل ذلك قد نوح إليه صلى الله عليه وسلم بزمن خروج الدجال، لكن هذا إن ضمن فإنما يدل على شدة هذه الفتنة، لأنه من علامات الساعة، وهذه التي تدل أو من علامات التي تدل على قرب الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال، يعني أنذر قومه هذه الفتنة العظيمة، وإن يغير قلوب فوصفه لنا رسول الله وقال لعله سيدركه، جزاك الله خيرا، لعله سيدركه من رأى من سمع كلامه، يعني هذا دلالة على قرب الزمان، على قرب الزمان الذي سيخرج فيه الدجال. وطبعا الوحيد الذي رآه من الصحابة تميم بن أوس الداري، تميم بن أوس الداري كان قد ركب سفينة فتلاعب به الموج شهرا ثم ألقته في الجزيرة، فوجد دابة أهين، أظن ذكرنا هذا الحديث، الجساس، فلما أخذته ذهب إلى الدجال ووجده منفقا، فقال له هل خرج نبي العرب؟ قال نعم. قال ماذا فعل الناس فيه، يعني معه، هل آمنوا به أم كفروا به؟ حتى أنه قال له نصيحة، وخير لهم أن يؤمنوا به، وخير لهم أن يؤمنوا به. فلذلك لما عاد تميما وأسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، أمسك الداري وهو يضحك ويقول إن تميما الداري أخبرني بالذي كنت حدثتكم به، ثم أمر تميم أن يحدث بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث تميم الصحابة بما رأى في هذه الرحلة العجيبة. إذا لم يرى الدجال أحد إلا تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفتنته من الفتن الشديدة التي نسأل الله تعالى أن يعافينا منها، حتى أن الصحابة قالوا يا رسول الله كيف، شوف هذا يدل على مسألة مهمة جدا، قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم ما نسألوش على حاجة، كيف قلوبنا؟ قلوبنا صح، قلوبنا صح، كيف قلوبنا اليوم؟ قلوبنا عامل ايه؟ كل واحد يقول أين عامل في الفتنة دي؟ ها؟ قال خير، يعني يسألون عن خروجهم وقت، عن قلوبهم وقت خروج الدجال، وهذا حال المؤمن يسأل عن قلبه وقت الفتنة، عن قلبه وقت الفتنة مهم، انتبه. خلنا شوف الدنيا بتروح وبتيجي، الدنيا بتطلع وبتنزل، ناس كل واحد في حاله، كل واحد في سوق. المؤمن بس هو اللي يتفقد قلبه، المؤمن بس اللي يغير قلبه فين، حلاقي قلبه فين، أين قلبي؟ قلبك متعلق بالله حقيقة، قلبك متعلق بذكر الله حقيقة متعلق بتعلم كتاب الله وسنه نبي صلى الله عليه وسلم، ام ان قلبك متعلق بالدنيا لذاتها شهوته؟ كتير من الناس تكلموا انك الدنيا طب درس واحد. والله يا اخوانا يقسم بالله يا ما اخوة انا اعرفهم جيدا، كان كل ما اتكلم معايا يقول لي شفت المخبة اللي عايشين فيه؟ مفيش ولا شيخ يشرح كتاب من الدين ده للدين ده، مفيش ولا شيخ يمسك حتى كتاب صغير عندي كده يخلصه، كتاب واحد بس، كتاب واحد. طيب تعال يا عم الكتاب هو موجود والشيخ قاعد يشرحه لك، تعال احضر بقى الدرس. والله هو في فعلا كده؟ طيب بس ربنا يصلحك الحال، جزاك الله خير والله يا شيخ، ربنا يبارك فيك. ايه؟ جزاك الله خير؟ ايه يعني في ايه؟ يقول لك ايه؟ جزاك الله خير؟ في ايه؟ جزاك الله خير؟ ماشي، ما انا عارف ان جزاك الله خير، ايه يعني؟ ما انت مش كنت بتقول نفسي في حد يشرح لي كتاب واتعلم وراغب و ها؟ والله يا شيخ ابراهيم اقسم بالله، اعرف بعضهم كان يقول لي ايه؟ لا انا لازم اسافر اروح اقعد عند الشيخ مصطفى الحلبي. لا لا لا لا انا اروح عند الشيخ مش عارف مين في البلد عنده واقعد هناك عشان انا لازم اتعلم العلم. لا لا لا لا لا انا بقى بص انا هشتغل سنه اجمع مبلغ عشان اخد زوجتي وعيالي معايا واقعد هناك. طب تعالى انت النهارده قول له الدرس جنب بيتك اهو جنب بيتك بس انا ثبت. فعشان كده بقول لك المؤمن دايما يدور على قلبه. قلبك فيه؟ قلبك فيه؟ شو الصحابه بيسمعوا ايه؟ يعني قلوبنا يا رسول الله هكون يعني زي دلوقتي ولا ها؟ عايزين قلوبهم عايزين نطلب الايمان ان يفضل ايه؟ ثابت في قلوبهم، مش عايزين ينزل، عايزين يزيد. صلى الله عليه وسلم. طيب قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذي كان ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. حدثنا حماد بن سلمه بن دينار البصري ثقه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنن. عن خالد الحذاء خالد بن مولان الحذاء ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن عبد الله بن شقيق ثقه اخرج له البخاري في الادب ومسلم اصحاب السنن. عن عبد الله بن سراقه وثقه العجلي وقال البخاري انه لم يسمع من ابي عبيده. اخرج له ابو داود الترمذي عن ابي عبيده بن الجراح احد العشر المبشرين من الجنه رضي الله عنه وارضاه. اقرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على رجل وهو أهل فذكر الرجال فقال إني لمنذرهم وما من نبي إلا ما أنذره القوم فقد أنذره نوح قوم لكن سأقول لهم في قول من يقول نذير لقوم تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بفاعل. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح صحيح وجاءت من الألبان والسبعة والخمسون بعد المئة السبعة بالألف الرابعة. وهذا فيه بيان صفة الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة وصف الدجال أنه أعور، أعور بعين واحدة، وسمي المسيح، المسيح لمسح عينين، وعين عنده عين ممسوحة وعين طافية، وسمي المسيح بالمسخ على أنه خلق ممسوخ، على أنه خلق إيه؟ ممسوخ، لأنه يقال له المسيح ويقال له إيه؟ مسيح. وبعض العلماء يقول مسيح الضلالة، مسمى مسيح الضلالة حتى لا يختلف بالمسيح عيسى ابن مريم ومسيح ابنه عليه السلام عيسى ابن مريم، لأن المسيح اللي هو عيسى عليه السلام ممنوع منسوخ الذنوب، معناه منسوخ ليه؟ الذنوب. أما المسيح الدجال مسيح العين، مسيح العين فيسمى إيه؟ مسيح، ويسمى أيضا مسيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته وأخبر أمته بوصفه بعلامة أنه أعور وأن الله ليس بأعور، أنه بأعور أن الله ليس بأعور. طبعا يعني هذا يعني أهل السنة والجماعة استدلوا به على أن تبارك تعالى عين، لكن كيف نقول ليس مثل شيء هو سميع بصير؟ الله تبارك تعالى قال تجد بأعيننا، إذا نقول لله عز وجل صفة، صفة العين، لكن كيف نقول ليس كمثل شيء هو السميع البصير؟ ويعني اتعجبت ان بعض الاخوه في كان جاء على مساله الدجال دي وقال المسيح الدجال ظهر. طب هو مين؟ قال التلفزيون. ليه يا ابني؟ انا اعرف هي فيشه واحده عين واحده. قال لا ازاي؟ قال هو دخل كل بيت ما خلاش فكره لما دخلنا هو البيت يعني ما خلاش بيت. طبعا هو اول كل الاحداث السفياني العادل السفياني قال هو صدام حسين. مفيش يعني مفيش علامة من العلامات إلا قليلة. وكان سبحان الله كان بيقول القيامة ستقوم سنة 2000، لكن بيقول 2000، ده الكلام ده كنا في التسعينات. أخ أمين جمال الدين كان عامل كتاب يسميه عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام. فسبحان الله الكتاب ده بيع منه في أول 3 أيام مليون نسخ. المكتبة التوفيقية دي اتغلت في 3 أيام، اتغلت صاحبها في 3 أيام بسبب الكتاب ده. باع منه مليون نسخة، كان الكتاب نازل ب6 جنيه ويصل سعر الكتاب 16 و17 جنيه مليون نسخة. ها في التسعينات عشان الكتاب ده عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام. تمسك الكتاب تقراه تلاقي الكتاب سبحان الله خلط وعجل. سبحان الله أخذت رقم تليفون النضال اللي بتنشر واتصلت عليه. فأول ما كلمني قال لي نعم، قلت له أخوك العربي زي من كفر الشيخ، قلت له عايز أسأل حضرتك في بعض الحاجات اللي موجودة في الكتاب. قال لي الآية من تمنيه، قلت له من كفر الشيخ. قال لي خلاص إحنا مش هناكل مع بعض، أنت من بلد الشيخ الحيوان تكلمني في الحديث والمصطلح وهتقول لي كلمت الإسناد وضعيف وصحيح، فجزاك الله خير في المناقشة أحسن. السلام عليكم. على طول كده قفل الإيه؟ قفل الحوار. ليه؟ لأن كنت هقول له أنت صححت وأنت ضعفت وأنت عملت. قال لي صححت إيه في السكة خلاص. خلاص. وسبحان الله العظيم عمل بعد منها كتاب تاني سماه رد السهام عن كتاب عمر أمة الإسلام. لا زال مصر على أن كلامه صح. ترى جت سنة 2000 وليه ما عملتش؟ ها؟ ها؟ كنا مستنيين طبعا يوميها، ها؟ ما عملتش اليوم. سبحان الله السماء في الأرض. طيب قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. معمر بن راشد أخبرنا معمر بن راشد البصري اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن أبي بلال بشار الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبوه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب ثم انتقل المسلم رحمه الله إلى باب آخر فقال باب في قتل الخوارج. اقرأ. فقد خلع رقة الإسلام من عنق. طيب هذا الحديث الصحيح صحيح شيخنا الألباني سنة 50 بعد المئة السابعة بالألف الرابعة. قال من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. الإمام أبو داود جاء بهذا الباب ويقوله باب في قتل الخوارج. والخوارج كما هو معروف فرقة من فرق الضلال خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لما حدث التحكيم عندما خرج أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن العاص كلاهما بحقن الدماء التي سالت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان على كل منهما رضوان الله تبارك وتعالى. وعند ذلك قام هؤلاء أرنبتت نبتة السوء وقالوا لا حكم إلا لله، فانحازوا إلى مكان معين يسمى حاريراء، وزاد عددهم إلى أن وصلوا إلى 6000. قال 4000 وقيل 6000، ومرقوا من الدين مرق السهم من الرمية، وأخذوا يكفرون علي بن أبي طالب ويكفرون معاوية ابن أبي سفيان، وصاروا يكفرون في سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلم أن يعني كل الفتن أو بداية الفتن التي حدثت في الأمة بسبب هذه الفرق، فنبتة السوء التي نبتت على أثر هذه النبتة قتل علي بن أبي طالب، وكانت هناك محاولة لقتل معاوية بن أبي سفيان، وكانت هناك محاولة لقتل عمرو بن العاص، وبعدها قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. كل هؤلاء كانوا من الخارج، كل هؤلاء من الخارج. هؤلاء الخارج طبعا بعض الناس يقول هل هؤلاء الخارج كانوا وفنوا ام انهم كانوا ولا زالوا؟ الجواب كانوا لكن اثارهم موجوده وفكرهم من الان موجود. الدواعش الى الان يعملون بفكر الخارج، الى الان الدواعش يقولون بفكر الخارج، نفس الافكار هي لم تغيرت الألفاظ وتغيرت الكلمات، لكنهم يفعلون نفس فعل يعني الخارج، يقتلون أهل الإسلام ويمرون أهل الأنفاق. هؤلاء الخوارج قتلوا اللي هو قتلوا ابن عدي ابن الصحابي الجليل خباب بن عدي، نعم قتلوا ولده وكانت امرأته حامل وكان معه 9 نسوة، فبقروا بطن المرأة وقتلوا ذبحوا أمام أعينهم على النهر، وكانوا يذبحونه شيئا جزاء ودم يسيل أمام النساء. تخيل كده نساء كلهم واقفين قدامه وهم بيذبحوه سنة في سنة كده، ويخلوا الماء الدم ينزل ايه على النهر يجري في الماء كده. ها؟ ليه؟ لأنهم سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فأثنى عليهم خيرا فقتلوا. طبعا يعني بعد ذلك لما علم علي بن أبي طالب بهم قاتل علي بن أبي طالب بن مرداه في معركة النهرين. بده هم من خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. لا، من اللي قال الكلام؟ هم من زمان وهم يقتلوا كل مخالف له. وجبهة النصرة، كان جبهة النصرة دي هل كانت جبهة النصرة هي طلع بشار؟ طيب ليه قتلوا كل اللي يخطوا جبهة النصرة؟ كل من وقع تحت أيديه من الإخوة في جبهة النصرة قتلوه وأضعوا الجهاد بتاعته. ليه؟ واخدوا ونمسوا أسد العصر ورفضوا ويقتلوا. شفت الفيديو؟ لا، شوف الفيديو. قال لهم أصل العصر، سبيل أصل العصر، مرجوش وقتلوه. ها ليه؟ الذي صلى الله عليه وسلم قال أقتلت هو أسامة 3 مرات، وأحمر رأيه صلى الله عليه وسلم على صوته. قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، ده هو أن أنا من محمد رسول الله وكان كافر. قال هل شققت عن صبره؟ طب ده كان كافر، ده مسلم، ده يقول لك أنا أصل العصر. هو لما يبعث رسالة يقول كل العاملين السلفيين في مصر كفار مرتدون. ليه؟ لأنهم لما يبيعوا المؤمنين أبو بكر البغدادي كل التيار الإسلامي في مصر كفار مرتدون. ليه؟ لأنهم لما يبيعوا المؤمنين أبو بكر البغدادي كافر مرتد، لأنه خرج عن الجماعة. شوف سبحان الله، أصلوا وبنوا على الأصل أحكام، عملوا نفسهم هم الجماعة وبقية المسلمين هم الأصل، لازم لهم يرجع لهم. طب ليه أصلا مشيتوا بترجعوا للجماعة الأم اللي هم عاملين المسلمين؟ وليه أنتم ما تعملوش النصوص التي أنا فعلا السلم بالصبر على الولاء الظلم؟ خلينا نتكلم بكل منتهى الصراحة. هو مش الأحاديث، حديث معانا دلوقتي، حديث اتغير هناك، الصبر على الولاء الظلم أهو. لا، انا بتكلم على هو انت النهارده هي العالم الاسلامي مفيش ولا بشر؟ في ومال السنة دول ايه؟ مختلف مع مين؟ ومال السنة دول بيعملوا ايه؟ بيقتلوا الجنود بتوعنا، بيقتلوا الجنود المصريين ليه؟ لا ازاي؟ مش المشخرة قالوا نحن نبايع امير المؤمنين ابو بكر البغدادي ونحن تنظيم الدولة مش عارف الكلام ده كله؟ هو فكر واحد، دي ظروف الرياضة بعضها من بعض، هو منها واحد وفكر واحد. فهم طبعا النهارده ابنائنا اللي في الجيش المصري دول ذنبهم ايه؟ والله انا اعرف مين هم من كانوا يصلوا وقتل. انا ابن عديلي انا كان يصلي وكان شاب نحسبه اذا كان الله صالح قتل. طيب ايه ذنبه؟ فدول اصلا دول فكر واحد. بعدين خلي بالك، هم بدأوا يستخدموا فكر قديم عند الخوارج اللي تستخدمه الشيعة الرافضلية التقيل. الخوارج الان حصل لهم نوع من التناحر، بدأوا يستخدموا التقية اللي كانت تستخدمها مين؟ اللي كانت تستخدمها الشيعة. اما تقرأ كل كتابات التنظيم، اقرأ كتاب الاخ ابراهيم السكران ابو عمر، هو بيتكلم عن الجماعة عن الدواعش، والكتاب موجود على الانترنت، موجود على سايب الفوائد، بيذكروا في المجلة مجلة الدابق وهم عاملينها كل افكارهم من منهجهم، ما بيستحيوش. وبيقول احنا يعني امرنا لا نذهل لكل الناس ما كل ما نعمله مش كل حاجة ما بنعملها بنظهرها لكل الناس. نحن نظهر للناس ما نريد أن نريهم الناس بس. هم بيوروا الناس هم عايزين يوريهم بس. طب الباقي ما يعرفوش إلا مين؟ إلا اللي جوه. طبعا الكلام ده مش وقته يعني احنا ما يعني كنا خرجنا عن الباب، لكن مهم جدا لان كتير من الشباب مفتونين بداعش، مفتونين بالاخوه لابسين البتاع ولابس الالتزام الناسف ومش عارف عامل ده سبع رجاله ببعض ويروح يولعني مش عارف التيار مش عارف الكساسبه ويحرق مش عارف مين. الكلام ده الكلام ده طيب بلاش على راي راجل راجل طيب. طب انتوا فين ما رحتوش بين سوريا ما بين سوريا وما بين اسرائيل الجبال؟ ما سمعناش مرة ان داعش هرم على البنان ليه؟ ما سمعناش المهمة قربوا من البنان ليه؟ وعلى الرغم المهمة لما عملوا الفيديوهات المشهورة بتاعتهم وانك سايكس ليكوا الى الابد وخلاص ولغينا وشالوا وانك عملوا الاصدار بتاعهم اللي هي كانوا مسمينه الحدود تراب خدت بالك وخلاص كده احنا وصلنا. طيب ما البنان كان بينكم وبين البنان ما فيش كلمة، ما رحتوش حياتي بعيد ليه؟ ما سمعناش ان انتوا ضربتوا على اليهود صاروخ واحد بس، صاروخ واحد بس. ها؟ طيب ماشي ما ضربوش فيه صاروخ واحد على اليهود. الشام دي اللي هي سوريا صح؟ والبلاد في سوريا. سوريا ما بينها وما بين اسرائيل هضبة اسمها هضبة البلدان. الهضبة دي تعدي كده تبقى في اسرائيل، تنزل كده تبقى فين؟ في سوريا. وهم وصلوا لحد هناك لحد البلدان. ليه ما ضربوش على اسرائيل صاروخ واحد؟ طلقة واحدة. ده يقول لك ان اللي دول يعملوا لهم حسابات خاصة، دي لهم حسابات خاصة، اوعى تغتر. النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج هو ده اللي يخليك فعلا تبقى قلقان. شوف يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه. ينهر ابيض ينهر ابيض، تحقر صلاتك الى صلاته وصيامك الى صيامه. ها؟ ده كلام الصحابة على رأيك. ولا هو بقى بص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المروقون من الدين مروق السفن من الرميم. إذا هم دول في حد ذاتهم فتنة، الخوارج دول فتنة. عشان كده شبابنا كلهم بيتفتنوا منهم. إحنا الصغيرين الشباب اللي بيتعامل بالعاطفة، الشباب المضغوط اللي هو شايف نعمة القهر ونعمة الظلم، في ضغط موجود؟ أيوه في ضغط موجود. في ظلم موجود؟ ايوه انا بقول في ظلم موجود. بس احنا مأمورين ان احنا نتبع شرع ربنا، شرع ربنا امرنا ان احنا نصبر. كان احمد زمان عليه الصلاه والسلام بارك. ايه احنا؟ احنا نصبر. ايه؟ فتنة. اقرأ قول الله تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتنة. هم فتنة للناس وكل ما عندهم فاسد. أنا أتمنى إن يخرج واحد منهم بس ينظر في الأصول، يتكلم في الأصول. رفضوا كتير من المشايخ كتير من العلماء طلب ان هم يتكلموا على رؤوسهم، مع رؤوسهم عشان الاتباع ما يمشي جنب. رفضوا وقال لك احنا كل اللي عندنا بنظهره في المجله بتاعتنا. اخ ابو عمر السكران اللي هو اسمه ابراهيم السكران جاب ال 70 عدد بتوع مجله الدابق بتوعهم دول وفند المقالات بتاعتهم وطلع الاخطاء الموجوده عندهم كلها اللي تخالف منها بين السنه والجماعه. وطلب منه اللي يرد عليه ولا واحد منهم يرد عليه. رفضوا يرد عليه ولا واحد بس. نعمل بنقية الأمة وهم كل اللي على عندهم على لسانتهم عشان يخذلوا الشباب عن سماع كلام العلماء. خلي بالك دول سبب رئيس في ان طلبة العلم فلتوا من المساجد. أولا كان فتنة لطلبة العلم بينه وبين المشايخ. ليه؟ لأن هو عمل العلاقة بين الطلبة وبين المشايخ ان المشايخ بتوع كبير خيانة، المشايخ دول مش عارف ايه، المشايخ دول مش عارف ايه، فانفضوا الناس على المشايخ. والمشايخ بتوع كبير عايزين يفضلوا على ممكن فقه دورة المية وفقه مش عارف ايه وفقه مش عارف ايه وسابوا فقه الجهاد وفقه مش عارف. طيب يا عم الشيخ، الشباب طبعا بيتعامل بعاطفة ما بيتعاملش بعلم. كتير من الشباب اغلب الشباب اللي انضمنهم بعاطفة، ما انضمنهمش بعلم. انضمنهم بعاطفة ما انضمنش بعلم. فيا اخوانا الامر ليس سهل. هي فتنة، فتنة شديدة، وهم فتنة للناس. أنا قرأت تقرير أحد المجلات الأمريكية عن أول إصدار أصدروه فيديو ونزلوه على الإنترنت، قالوا أن كمية المؤثرات التي استخدموها في إخراج هذا الفيديو والبرامج التي استخدموها في هذا الفيديو لا توجد إلا في هوليود، لا توجد إلا في هوليود. الحركات والأكشنات والبتاع ده، ها شفت فيديو بتاع مقتل المصريين في في في في ليبيا، يجيب لك شو، يجيب لك الصورة ويرجع يجيب لك الدم ويجيب لك من ذبح والميت تتغير لونها. بيقول لك بقى صناع الأفلام يقول بأن هذه البرامج لا توجد إلا في هوليود، وهذه البرامج لا تكون إلا قلة في العالم، قلة من العالم. حق لنا أن نشك أن هم مثلا يكونوا مخابرات أمريكية، مخابرات إيرانية، أن هم يكونوا مطرح ما يكونوا، لكن في الأخير أنا بقول هم بسمتهم بهديهم وشكلهم دم فتنة. والله جل وعلا قال: جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكان ربك بصيرا، هذا تبارك وتعالى العاصم من هذه الفتنة أن ينزل طالب العلم أهل العلم، انزل أهل العلم وكن في ركابهم، عشان خاطر لما تموت، لما تلقى الله سبحانه وتعالى تقول يا رب أنا كنت في هذا الدهر، هو ده، هو ده اللي كان قائد وإيمان. وهو لما حلمت حلم يا رب أنا اجتهدت، اجتهدت، والمجتهد له أجره، والمخطئ له إيه؟ أجر. فاخوانا احذروا وانتبه، فتنة عظيمة، فتنة عظيمة اللي فتنة الخوارج ومظهر الخوارج. وطبعا ان شاء الله باذن الله غدا باذن الله هنهاجمكم كلام اهل العلم عن الخوارج. انا كنت وعدتكم مره اللي فاتت هجيب بحث عن الخوارج، ان شاء الله باذن الله انا جاي غدا ان شاء الله درس الغد واحنا بنتكلم عنهم في الباب بتاعهم ده، هجيب لكم كلام اهل العلم على الخوارج ومبحث كامل ها عن الخوارج، وحتى نعرف من هم وكيف هم وعلى ما هم. ويعني شوف الذي زمن يقول سيماه التحليق، سيماه التحليق، يعني حدفاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من طول خير البرية، يعني يقولون أن الإسلام كان عمل قصة من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. حاضر حاضر حاضر ان شاء الله. ماشي لا صحيح؟ حاضر هجيبه معك خلص انا هجيبه معك. السلام عليكم محمد رسول الله. حاضر.